بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 36 إلى الآية 104 من سورة هود عليه السلام برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور. قرأ الدوري بإسقاط الهمزة، وله على هذا الإسقاط القصر والمد، وحذف التنوين من قوله تعالى: من كل زوجين اثنين، هكذا. حتى إذا جاء أمرنا، حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، وحذف التنوين على الإضافة في محل نصب على الحال من المفعول وهو اثنين. قوله تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. قرأ الدوري بضم الميم، وهي من أجرى مزيد بالهمز، هكذا. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. قوله تعالى: وهي تجري بهم في موج كالجبال. قرأ الدوري بإسكان الهاء: وهي تجري بهم في موج كالجبال. وكسر الياء من يا بني، هكذا. وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل، وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. والكسر في يا بني أصله بنو، صغر على فعيل أي بني. اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء التالية، ثم لحقتها ياء الإضافة، ثم حذفت الياء وبقيت الكسرة دليلا عليها، يا بني، هكذا. قوله تعالى: فلا تسألني ما ليس لك به علم. أثبت الدوري الياء وصلا، فلا تسألني ما ليس لك به علم، وفتح الياء من قوله تعالى: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وأمال قوله تعالى: إن نقول إلا اعتريك بعض آلهتنا بسوء. قوله تعالى: ألا إن ثمود كفروا ربهم. قرأ الدوري بتنوين ثمود على أنه اسم منصرف مرادا به الحي، هكذا. ألا إن ثمودا كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. وإذا وقف يقف بالألف، هكذا. ألا إن ثمودا. قوله تعالى: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم. قرأ الدوري بإمالة الهمزة، هكذا. فلما رأي أيديهم لا تصل إليه نكرهم. وقلل قوله تعالى: قالت يا ويلت أهلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. قوله تعالى: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قرأ الدوري برفع يعقوب: ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلت أهلد وأنا عجوز، على أنه مبتدأ خبره الظرف وهو من ورائي. ووقف على رحمة الله بالهاء، هكذا رحمة،